الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم فيه عدد من الفوائد، فأولها أن الإنسان يمر خلقه في بطن أمه بأطوار، فأول ذلك أن يكون نطفة، والنطفة هي اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة، ويظل الإنسان نطفة في بطن أمه 40 يوما، ثم بعد ذلك يصير علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، فيظل علقة 40 يوما أخرى، ثم يصير مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، فيظل كذلك 40 يوما، ثم بعد ذلك ينفخ أو تنفخ فيه الروح. الفائدة الثانية أن العبد مكتوب رزقه وهو في بطن أمه، وذلك في قوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، فما يرزقك الله به في حياتك مكتوبه في بطن أمك، فذلك لا يحتاج العبد أن يكون همه يعني الكبير وشغله الشاغل التفكير في الرزق، رزقك راح يجيك، سعيت وما سعيت راح يجيك، لكن أنت مطلوب منك أن تسعى للرزق بأن تبذل الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، إذا أنت عليك أن تسعى، لكن الرزق بيد الله، أنت لا تحاتي رزقك. الكويتيين يقولون: لو تجري جري الوحوش إيش غير رزقك ما تحوش، يعني لو أنت حست الليل والنهار عشان تجيب رزق، إذا الله عز وجل ما شاء أن يرزقك لن ترزق، وإذا شاء الله أن ترزق فسترزق، فإذا لا يكون هم الإنسان كذلك، ولكن يتوكل على الله تبارك وتعالى ويبذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الطير يتروح وترجع، ها، من اللي يرزقها؟ الله عز وجل. فإذا الرزق بيد الله، فلا يكن همك وشغلك الشاغل الرزق، ولكن ابذل الأسباب وتوكل على الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة والأخيرة أن مرد سوء الخاتمة وحسنها إلى ما في باطن العبد، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. جاء في حديث سهل بن سعد: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والآخر: ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. يعني هذا الرجل خالف ظاهره باطنه، فما يبدو للناس عمل صالح لكنه رجل فاجر، وبالمقابل ذاك الرجل يبدو للناس بأعمال سيئة لكن عنده خبيئة صالحة بينه وبين الله تبارك وتعالى. فذاك الرجل الأول الذي يبدي للناس الأعمال الصالحة قد تغلب عليه سريرته، فييسر لعمل أهل النار في آخر حياته فيكون من أهل النار، والآخر الذي يبدو للناس بعمل من أعمال أهل النار لكن عنده خبيئة صالحة تظهر عليه آخر حياته فيكون من أهل الجنة. ولذلك الإنسان لا بد أن ينظر في علاقته بينه وبين الله، ما هو العبرة ترى الناس تقوله؟ ما العبرة الناس تقول عنك مصلي، ولا الناس تقول عنك صالح، ولا الناس تقول عنك رجل فاضل، ولا الناس تقول عنك متقي؟ لا، لكن انظر فيما بينك وبين الله. ولذلك كان السلف يخافون من سوء الخاتمة. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. يعني احذر خفاياك، هذه الخفايا اللي بينك وبين الله ممكن يوم من الأيام تظهر، فإذا ظهرت فساءت خاتمتك كسرت كسر مهاني. لكن الإنسان لا بد أن ينظر في علاقته مع الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في الظاهر أو في الباطن، فإن الله تبارك وتعالى يعلم السر سر وأخفى. وهذا يجعل الإنسان يلهج دائما بالثبات، بأن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الإسلام وعلى السنة وعلى الاستقامة وعلى الطاعة. كم من إنسان كان مسلما فمات كافرا، وكم من إنسان كان سنيا فمات مبتدعا، وكم من إنسان كان صالحا مستقيما فمات على معصية الله تبارك وتعالى. والعبرة بالخواتيم. نسأل الله تبارك وتعالى يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة والاستقامة، وميتنا وإياكم على الإسلام والسنة والاستقامة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم الله، يبارك فيك.